حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال.